طبعا هناك اختبارات، اختبارات في المدرسة، اختبارات في الجامعة، اختبارات في الوظيفة، اختبارات في الحياة. الاختبارات دي طبعا بتخلي الإنسان يعدي من مرحلة الأخرى وفقا لاجتيازه ليها، النتائج اللي بيحصل عليها. النتائج معروفة، إذا اجتازها يأخذ الانطباع عنه وبيسجل له أنه أصبح يعني هذه نتيجته، جيد، ممتاز، ضعيف، أيا ما كان. دي طبعا الاختبارات ضرورية عشان الإنسان يعني يبقى معروف، هيقدر يؤدي العمل ولا مش فاهم، ولا مش فاهم، واعي ولا مش واعي، مدرك ولا مش مدرك، أشياء كثيرة جدا. يقدر يقوم بالعمل ولا ما يقدرش، يقدر يتصرف ولا ما يقدرش، يعرف ولا ما يعرفش. فتحدد له والله إيه الأشياء اللي ممكن يقوم بيها ويؤديها. ده بالنسبة لاختبارات المدرسة كما ذكرنا، والجامعة والوظيفة والأشياء اللي كده بتخليه يعني بيبقى عارفين والله يحسن التصرف ولا مش يحسن التصرف في عمل ما يقوم به. اختبارات الحياة يعني نفس الشيء، الصبر بيبين الصبر بتاع الإنسان، بتبين والله احتماله، بتبين تصرفه برضك، يعني قدراته على مواجهة تحديات الحياة. دي اختبارات من الله سبحانه وتعالى، يفوز بيها في الجنة ويفوز بيها أيضا في الحياة. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين المستغفرين، وعوضنا دائما عوض الصابرين.